بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح والمساء جمع كفيه ثم نفث فيهما ومسح بهما بدنه، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ هذا سيأتي معنا في حديث يعني في أذكار النوم وليس في أذكار الصباح والمساء. دائما يخلط بعض الناس بين أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء خاصة بالصباح والمساء، فهذا من أذكار النوم كما سيأتي. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل المشروع هو الإتيان بكل أذكار الصباح والمساء أم الإتيان ببعضها أم التنويع بين الأذكار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا استطاع الإنسان أن يأتي بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير، ولكن إذا عجز يأتي بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا ولو استطاع أن يجمع بين هذه الأذكار فإنه على خير عظيم ويحرص على ذلك، فإن هذا لا شك أنه من أعظم يعني ما يحرص عليه الإنسان، وهو أن يجمع بين هذه الأذكار، فإذا عجز أتى يعني أكثر ما يستطيع وما يقدر عليه منها. سائل يقول: حفظكم الله، هل ورد دليل صحيح على مشروعية بارك الله فيكم؟ سائل يقول: حفظكم الله، هل ورد دليل صحيح على مشروعية صلاة التوبة؟ أنا لا أعلم أن هناك يعني حديث صريح في صلاة التوبة، لكن ذكر العلماء أن من آداب التوبة أن الإنسان يعني يقدم بين يدي توبته من الأعمال الصالحة ويتضرع إلى الله عز وجل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع للصلاة عند كل شيء، فالإنسان إذا أصيب بمصيبة أو أنه عرض له ذنب يفزع إلى الصلاة ويتوب ويستغفر. وأما هناك صلاة خاصة يعني بالتوبة، أنا لا أعلم أنه ورد فيها حديث صريح يعني أنه تشرع للتوبة الصلاة، ولهذا لم يذكر العلماء في آداب التوبة يعني أن يصلي صلاة خاصة بالتوبة، وإنما التوبة مقبولة في كل وقت، ويعني هو بشروطها المعروفة، وهو أن يندم على ما حصل منه من المعصية، وأن يعقد العزم على عدم الرجوع، وأن يتوب إلى الله عز وجل ويعلن يعني توبته، وإذا كان الذنب يتعلق بمظالم العباد تخلص منها وعاد المظالم إلى أصحابها. ليس هذا دليل على صلاة التوبة، ما من عبد يذنب ذنبا، هذه ورد في أشياء كثيرة أنه إذا أذنب، كذلك الاستغفار يعني لا يقال استغفار التوبة والذكر التوبة، يعني ورد في كثير من الأعمال الصالحة أنه إذا فعل كذا غفر الله له، لكن أنه يقال أن هذه صلاة التوبة لم يرد. هذا دل على أنه إذا أذنب وصلى ركعتين كفر الله عنه، مثل الصلوات الخمس وغيرها والصيام، فهذه مكفرة. فأنا دائما أحذر من أن ننتزع من النصوص مصطلحات صلاة التوبة صلاة كذا، فهذا لا ينبغي. لكن هذا دليل على أن هذا الحديث على أن الإنسان إذا تاب، وهذه لا تسمى يعني توبة، وإنما إذا صلى تاب الله عليه، هذا دليل أن هذه الصلاة مكفرة، كذلك الصوم كذلك العبادات كلها يعني مكفرة. نعم. يقول السائل: امرأة تؤدي مناسك العمرة وجاءت إليها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرحيل؟ وما الحكم الشرعي في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض وليس عليها زيارة، يعني المرأة المقصود بالزيارة زيارة المسجد هو الصلاة، والمرأة ممنوعة من الصلاة، فدخولها في المسجد لا نفعلها فيه، بل فيه معصية، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي على نيتها وعلى قصدها. نعم. السائل يقول: شاب وقع في تأثير الحسد وعرف الحاسد، إلا أنه لا يستطيع أن يخبره بذلك وهو يعاني كثيرا من هذا الحسد، فماذا يفعل لأنه لا يستطيع إخبار الحاسد بذلك؟ إذا عرف ذلك فعليه أن يطلب منه أن يغسل له، لأن هذا هو العلاج بإذن الله، وإذا لم يخبره لا بأس أن يأخذ من أثره يعني من بقية طعامه أو من بقية شرابه، لعل الله عز وجل أن يشفيه، وإلا فإن الإنسان حتى المسلم إذا طلب منه أن يغسل لأخيه فليغسل حتى ولو ظن في نفسه أنه لم يصب. وعلى هذا فيجب على المسلم يعني إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما جاء في السنة، ولا يقول لا أنا ما أصيب. الإنسان إذا طلب منه أن يغسل غسل، لا يضرك، وإنما هو خير أجر لك، وإن لم يحصل منك شيء فلن يضرك بإذن الله. سائل يقول: هل يجوز القيام بعمرة للمتوفى بعد قيامي بالعمرة لنفسي، وذلك إذا كنت مقيما في مكة خلال العمرتين، وما هي الفترة التي تكون بين العمرتين؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، وإنما إذا جاء إلى الأماكن التي خارج مكة ووصل إلى المواقيت ونشأت له نية بعد ذلك فلا بأس. أما من مكة فالسنة، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم ما كانوا يخرجون للتنعيم ولا لغيره، لا يعتمرون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، وكانت المشقة في ذلك الوقت أكثر من المشقة الحاصلة لنا الآن، فإن الآن الأمور يسيرة. ومع هذا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للذين كانوا يقضون في الطريق سنة كاملة، وبعضهم رحلة الحج سنة وسنتين، يعني يخرج حتى يدرك الحج، ومع هذا ما فعلوا ذلك. فنحن الواجب علينا الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحرص على الخير، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ارشد العلماء إلى أن من بقي في مكة فالمشروع له أن يكثر من الطواف، فإن الطواف بالبيت هو أعظم أركان العمرة، وبعضهم قال أنه على كثرة يعني ما يطوف فإنه لا يحصل له أجر، ولربما كان كثرة الطواف ولزوم البيت بالصلاة فيه أكثر يعني من أجر العمرة التي يخرج لها ويفارق البيت تلك الساعات التي يخرج فيها. يقول: وهل يجوز للمرأة أن تعتمر عن أخيها المتوفى؟ يعني لا بأس أن تعتمر المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة إذا كان عاجزا هذا الذي يعتمر عنه أو متوفى، أما إذا كان قادرا ببدنه فهو يعتمر بنفسه. يقول السائل: هل هناك دعوة عند الحجر الأسعد لا ترد؟ الذي ورد تقبيله وكذلك الإشارة إليه واستلامه، وأما أن تكون هناك دعوة الله أعلم، لكن من المواطن التي يستجيب الله عز وجل فيها مواطن الطواف وكذلك يعني الصلاة في البيت، فإنه من الأماكن الفاضل، لكن أن تكون هناك دعاء مستجاب يعني عند الحجر الأسود الله أعلم، أنا ما وقفت على شيء، ولكن المشروع هو يعني استلامه وكذلك الطواف بالبيت، ومن مواطن الدعاء الطواف. نعم. هذا ورد في بعض الكتب، ما أدري هل له أصل في السنة سمى الأسود والأسعد، وإنما الذي هو الصحيح وفي السنة الحجر الأسود. نعم. يقول السائل: أقوم بعمرة لنفسي ولوالدي المتوفين، وأرغب بأن أقوم بعمرة لهما، فكيف أعمل؟ هذا يكون بأن تأتي بالعمرة التي تحرم بها من البقاط، إما عن نفسك وإما عن أحد أبويك، أو أنك إذا أتيت بعمرة ثم خرجت بعد ذلك لأماكن يعني خارج الحرم ونشأت لك نية لا بأس أن تحرم بعمرة ثانية، أما أن تخرج من مكة لتعود إليها معتمرا هذا خلاف السنة. يقول هذا السائل: أقول في كل صلاة: اللهم اشفني من مرضي بقدرتك وشرف هذا المكان، فهل هذا الدعاء فيه نهي؟ أما بقدرتك فحق، وأما شرف المكان لا يجوز التوسل بشرف المكان، هذا من التوسل الباطل. أما قولك بقدرتك أحسنت، قل برحمتك وقدرتك على كل شيء. نعم. يقول السائل: هل تقال أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد الشروق؟ منها ما يقال بعد الفجر، وإذا أمكن يقولها بعد الصلاة قبل الشروق، ومنها ما يكون بعد ذلك، فهذا كله وقت للذكر. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: كيف تكون الرقية بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ الرقية هو أن يقرأ الراقي بأسماء الله وصفاته، كما ورد في بعض الأحاديث الرقى الشرعية والتعويذات الشرعية، كما أن يقول: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أو يقول: بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو يقرأ بالقرآن ثم ينفث على مكان الوجع يعني والنفث، كما سيأتي أيضا معنا في كتاب الأدعية، هو الجمع بين الريق وخروج الهواء من الجوف، ينفث به على مكان الوجع مع القراءة. نعم. يقول: من المعلوم أن البخور لا يفطر، ولكن ما المقصود بقول العلماء أن الجرم يفطر. هذا قول من المعلوم أن البخور لا يفطر ليس محل اتفاق، بل من العلماء من يرى أن الدخان والبخور الذي يدخل إلى الجوف أنه يفطر، وإن كان بعضهم لا يرى ذلك، فهذا ليس من المعلوم المتفق عليه، وإنما هو مختلف فيه، ولهذا ينبغي تجنب يعني هذا البخور يعني أثناء الإفطار. أما رائحته إذا شممت الرائحة فالرائحة لا تفطر، لكن الدخان فهذا إذا دخل الجوف بعض العلماء يرى أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في كثير مما يدخل الجوف من مما هو ليس من جنس الطعام فإنه لا يفطر، لكن ترك الأمور المشتبهة يعني في احتياط للعبادة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.